جعلني كل ده كله لما شفت عني كل ده كله لما شفت عني كل ده كله يعني حن قلبي إلي وانشغلت علي وانشغلت علي حن قلبي إلي وانشغلت علي وانشغلت علي حن قلبي إلي وانشغلت علي وانشغلت علي كل ده كليه كليه ليلي. بعد ما سمعنا سحر أوتار الكمان وسمعنا النغم الرائع مع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، يسعد أوقاتك أستاذ جلال. أهلا بحلقة جديدة من برنامج سحر الوتر. حلقتنا لليوم خاصة بالتجربة الفنية للفنان الراحل الكبير محمد عبد الوهاب. شو بدنا موسيقار الأجيال بدنا نبدأ؟ أستاذ محمد عبد الوهاب أول شيء هو مطرب وملحن. لما كان صغير تعرف سمع أحمد شوقي إنه في ولد عم بغني أغاني بيغني قصائد بهذاك الوقت، فسمعوا لمحمد عبد الوهاب وفورا احتضنوا ومنعوا عن غناء فترة لوقت حتى يصير جاهز ما يكتمل بعد سن البلوغ. وعاش تقريبا هو بكنف أحمد شوقي طول ما أحمد شوقي كان عايش، فكان عبد الوهاب ملازمه، فصار مطرب الملوك والأمراء فعلا بحكم قربه من الشاعر الكبير أحمد شوقي. أنا ما راح أحكي عن سيرة ذاتية عن عبد الوهاب، راح نسلط الضوء على بعض الأعمال الفنية، طبعا أعماله كثيرة ألحانا وغناء اللي غناه هو واللي عطاه لغيره كملحن. عطى لك جميع المطربين والمطربات من نجاة لفايزة عبد الحليم لوردة، فرصيده كتير كبير. طبعا عبد الوهاب عاش مدة من الزمن قرابة 100 عام، كانت حافلة بأعمال رائعة جدا وفي التواتر للتطور. وطبعا هو يعني مجدد وأدخل الآلات الغربية، حكينا نحن الحكي بحلقات سابقة. نعم أنا اليوم رح سلط الضوء على بعض الأعمال في قطعة اسمها الليل يطول علي من مقام نكريز. شوي صعب التعامل معه، واللي زاد في القصة أكتر أنه دخل مع النكريز حركة أسر كرد. معلش عم بحكي شوي اختصاص، اشرح لنا احكي واشرح لنا حتى نفهم. يعني هذا المقام صعب التعامل معه والأثر كرد لسه أصعب، فهو دمج هالمقامين بهاي القطعة هاي، مشان هيك أنا رايد نوصل يعني عليها. يعني خلينا نقول ولكن بهالتجربة هاي بيكون انظلم غير الموسيقيين بأنهم يفهموا. يعني عم نحاول نحن نقرب انه عمل شيء كتير صعب بهالقطعة هاي. هلا الغير مختص يمكن ما يفهم علينا، ولكن مع اللحن اكيد وبينسجم اكيد مع الانتقالات اللحنية الغريبة. نسمع الليل يطول علي. الليل يطول علي سهرات بلادي شجون رغم أنه ذكرت أنه من أصعب المقامات ممكن أو أصعب صعبين فعلا، ولكن قدر يوصل لقلوبنا، يعني إحساس عالي في صورة عاطفية وصفها بطريقة جدا جميلة. أكيد لما بنقول محمد عبد الوهاب فنحن عم نحكي عن أرضية موسيقية وثقافية هائلة، بتزوق الشعر طبعا هو بالموسيقى، يعني محمد عبد الوهاب ظاهرة دائما موسيقار الأجيال، تماما دائما الفنانين وعمالقة الزمن الجميل. وهاب صوت كتير جميل، صحيح. صوته كتير جميل خاصة بداية حياته للوقت ما وقف التلحين، يعني عمل أعمال كتير خطيرة وكتير قيمة الفنية عالية جدا، ولليوم بعدها لها الأثر على النفوس. رح أخذ من شعر الأخطل الصغير: الهوى والشباب والأمل المنشود توحي فتبعث الشعر حيا. غناها الأستاذ محمد عبد الوهاب على العود. نسمع أكيد. الهوى والشباب والأمل حطمتها على شفتي. وكأنه في جوقة موسيقية بحالة معه، علما أنه العود بس معه بس بتوصل الحالة هيك لأذاننا. أكيد الهوى والشباب من القصائد الجميلة كثير اللي فيها مناجات. الهوى والشباب فيها تحسر أنه هدول كلهم ضاعوا مني لما وصلت لعمر معين. صور بديعة، توظيف مقامات، أيضا حزيني هون الصورة، أي يعني تلحين معاني ما بعرف، أوقات الكلام بيوقف يعني، أوقات بيضيعوا الحروف أو الكلام ما بيعبر فعلا. نعم. عن جمالية الحالة. نعم، رح ناخد قطعة مشهورة مو قصيدة يعني باللهجة المحكية، إمتى زمان يسمح هي جميل كتير معروف، طبعا الحان محمد عبد الوهاب هي القطعة هي، غنوا كتير مطربين. هلا أنا بحب دائما أسمع الأصل، اللي خالق اللحن هو اللي بغني بيكون ملك الإحساس بكل جوارحه. بكل نسمع إمتى زمان. إمتى زمان يسمح يا جميل، إمتى زمان يسمح يا جميل، وصار معك على الشط. جلال، يمكن هون المقام مختلف. ايه طبعا مقام الكرد، والمقطع الثاني صار بياتي، والمقطع اللي بعده بصير حجاز. يعني رغم تعدد المقامات بالأغنية الواحدة إلا أنه جميع المقامات جميلة، جميع المقامات إلا وقع بالنفوس. أكيد هون بتجي شطارة الملحن دائما، ومثل ما بتقول أنت اللي بيكون متمكن ويمتلك كل الملكات بالموسيقى، ملكات الموسيقية يعني. أكيد تنفتح قدامه آفاق كتير، بيكون عنده الخيال كتير خصب، عنده مثل ما نقول المفاتيح كلها، فبيختار وبيبدع بيخلق خلق. تمام. من قالب الدور، احنا حكينا ببداية حلقاتنا عن موشح وقصيدة، في قالب اسمه الدور، هذا ما سمعنا فيه أبداً. رح إن شاء الله نسوي حلقة عن هذا القالب. عبد الوهاب لحن شيء 7-8 أدوار من هذا القالب. أشهر دور مقام الفرح فزع، كمان مقام يعني كمان قليل استعماله. بتلاحظي إنه كانوا يعني يبحثوا في التجديد. يعني اليوم ليش بتطلع الموسيقى متشابهة؟ لما الملحن أو الملحنين كلهم بيرقدوا على مثلا مقامين ثلاثة وبيلحنوا منهم، بيصير عندك مليون غنية من هذا المقام، قديش ما تحركتي بالسلم ففي منه جمل. هلا الفرق هون بين اليوم ومبارح، أنه مبارح يعني الزمن الجميل اللي عم نحكي عنه بحلقاتنا. نعم. علما أنه يعني المقامات هي نفسها، الملحنين الكبار عم يستخدموها، عم يبتكروا فيها، أو المقامات الخجولة أيضا عم بيحاولوا يخلقوا فيها شيء. ولكن رغم هيك في روح بكل تجربة فنية تختلف عن الأخرى وبتترك بصمة مختلفة عن الأخرى. هذا من شو بيجي؟ من الدراسة، أنه أنت بتطلعي على كل المقامات وتحاولي تستعمليها كلها لحتى يطلع شيء جديد. فأنا إذا بدي لحال مثلا على مقام بياتي في 3 ملايين جملة على مقام البياتي، شو ما تحركت بالسلم 7 درجات، هو شو ما حطيت جملة موجودة، يعني في علي لحن. ولكن لما باخذ مقام غير مستعمل، مقام بكر، شو ما حطيت عليه جمل رح يطلع جديد. هيك منحدث موسيقانا، هيك منخليها تتطور. مو القصة انه بس نجيب آلات ونجيب نضيف على الفرقة آلات، اوكي هالحكي حلو، ولكن القصة بالجوهر انه اليوم ناخذ ايقاعات غير مستعملة، ناخذ مقامات غير مستعملة، نحاول اللحن عليهم، بيطلع شيء جديد اجباري. انه مقام بكر ما حدا استعمله. بس هون استاذ جلال معلش، نحن حكينا قبل بمرة بهي النقطة، وقت ذكرت عن هالنقطة بالتحديد انه في مقامات خجولي، مقامات لليوم ما حدا تجرأ نكشة مثل ما بيقولوا. هي موجودة ولكن بكتاب مسكر. اليوم هون برأيي انا ورأيي يمكن اي حدا عم يسمعنا، انه المسؤولية تقع على عاتقكم انتم اكيد المسؤولين. انا اليوم لانه جيل الشباب اليوم ما رح يفكروا لحالهم يبتكروا او يطالعوا المقامات او يتعرفوا دائما عليها. انا لطلاب اللي بدرسهم غناء او اللي بدرسهم موسيقى عزف، ان كان كمانجه ولا قانون ولا اي شيء، دائما بوصل لهم هالرسائل. يعني بعطيهم مقامات انه هدول مقامات غادي بس تتخرجوا اشتغلوا فيهم رح يطلع معكم موسيقى جديده. صحيح اجباري رح يطلع مقام. نحن نتمنى فعلا دائما يكون في تجديد حتى بالموسيقى، أكيد مع الحفاظ على المعاني الجميلة، مع الحفاظ على كل ما هو أصيل. أكيد أكيد ناخذ أحب أشوفك كل يوم. أحب أشوفك أشوفك كل يوم كل يوم. كل ما غنى محمد عبد الوهاب انت عم تكون مسلطن، عم تغني معه محمد عبد الوهاب. يعني رغم انه عم يستخدم كلام بسيط ما هو صعب ككلام، في صور، انما في صور، في صور في توصيف بالنص بليغ، في صور بالنص وفي صور باللحن، يعني بشدنا معه منشوفه. يعني انا هلا عم بسمعه وكاني شايفته عم ماسك العود ومبلش. صحيح طبعا هذا الفن انه جزء قطع اول مره تسمعيها ولكن بتهزك، بتترك فيك شيء اثر. لازم الفن اذا ما يعني ما بيكون فن اذا ما ترك اذا ما اثر، ترك اثر إذا ما ترك اثر فما بيكون فن، بيكون اي كلام. شو بدنا هلا نترك اثر بقلوب المستمعين؟ همسة حائرة، قطعة كتير جميلة مو مشهورة ابدا، قديمة شوي ولكن كتير كتير كتير قطعة حلوة كتير. خلينا نسمع همسة حائرة. يا منة النفس ما نفسي بناجيتك وقد عصفت بها نائيا وهجرانا أضميت يا أسوان ما ترقى ما دمعه وهبت فوق حاشايا السود حيرانا سمع الليل عاطفة ضاق النهار بها سترا وكتمانا تذكرين بشط النيل مجلسنا هل تذكرين بشط النيل مجلسنا نشكو هوانا فنفنا في شكوانا تنساب فيها مسات الماء أنتنا وتستثير شكون النهر نجوانا وحولنا الليل يطوي في غلائله وتحت أعطافه نشوى ونشوانا لم يشهد الغافل الفضي قبلهما لم يشهد الرافض الفضي قبلهما الفيل ذاب تباريحا وأشجانا نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نكاد من بهجة اللقيا ونشوتها نردنا أيكسا والضخ بستانا ونحسب الكون والشفنين يجمعنا والماء صهباء والآن فما ألحانا ألحانا ونحسب الكون والشفنين يجمعنا والماء صهباء والآن فما ألحانا والهوى يغري جوانحنا وكم تعالت روحنا وقلبنا لم نعتلك والهوى يغري جوانحنا وكم تعالت روحنا وقلبنا ونضيع عفة وتقات ونقضي حياة ونضيع عفة وتقات إن الحياة سياج الحب مرتانا ثم انسنينا وما زال الغليل لظل والوجد محتجبا والشوق ظمآن ظمآن. كلام جدا رائع. حالي غريبة يعني عم بيقول هل تذكرين بشط النيل مجلسنا أو بالأحرى عشنا الصورة بالأبيض والأسود نحن. نعم. بإلا تنساب في همسات الماء أنتنا. فلا يمكن إلا يلامس أي اثنين أي حدا، ما بس حتى حالة الحب الموجودة عند الأشخاص، يعني بيلامس الروح بيلامس القلب. ما هي هدول الأغاني يعني إلا ما يكون حدا عنده قصة جوات هاي الغنية بشطر معين أو ببند معين أو بذكرى معين. يعني أنا بوجه هون رسالة للمطربين اللي هلأ ببلشوا بطريقهم، خلي دوره في المكتبة عنا كنوز، خلي دوره عليا ويقدوها بأمانة، يعني ما يزيدوا ولا ينقصوا. يعني المراهق بيلامسه، يعني العاشق الحقيقي بيلامسه. هلا انت عم تسمعي هذا الحكي تقريبا بالخمسينات او حوالي الخمسينات مع فرقه مطوله، ما بالك هلا اليوم بهالتقنيات هي تتغنى هي القصيده بصوت جميل مع فرقه وتقنيات هائله، شو بتطلع وكيف بتحاكي في الناس، كيف تحاكي الناس. بيقول لك انه لا الناس ما بتسمع قصيده، يا سيدي بتسمع قصيده العالم بتسمع اذا لقيت القصيده ناس يلحنوها بطريقه مهنيه قدم لها شيء حلو للناس تسمع. جميل. الناس بتميز بين السيء والجيد، هي شغله اذواق اوكي، ولكن في هلا ناس بتسمع قصيده. أكيد. القصيده بتهز بتلامس وجداننا. لا يمكن نقارنها أبدا بالشيء اللي عم نسمعه اليوم. خلينا أكيد. نقول التلوث السمعي اللي المتعلق بالأغاني الهابطة اليوم، يعني الأغاني الهابطة ما نحن ما منصنفها من الفنون. أكيد ما هي أشياء يعني مخلوقات هيك لحالة. خلينا بالحديث الجميل والمشاعر الجميلة. نرجع القصيدة أحمد شوقي طبعا، مضناك قفاه مرقده، يعني كل أغنية من أول من أروع ما غنى حقيقة، كل ما غنى هو أروع. مضناك كتير غنوا مطربين وكتير انشهرت طبعا، كلام كتير جميل وكتير عالي المعاني، وعبد الوهاب الحان على مقام الحجاز. نسمع مضناك. نسمع أكيد. مضناك جفاه مرقده وبكاه وراح معوده، مضناك جفاه مرقده وبكاه وراح معوده، حيران القلب وعذابه، مكروح الجفن مساهد. يستهوي النور قتاؤه ويذيب الصخرة نهوده، يستهوي النور قتاؤه ويذيب الصخرة سعيد الحسن حلفت بيوسفي والصورة أنك مفرده الحسن حلفت بيوسفي والصورة أنك مفرده وتمنى كل قطعة يدها لو تبعت تشاهد حلفت بيوسف والصورة أنك مفرده وتمنى كل مقطعة يدها لو تبعت تشاهد جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسد ما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصده ويقول تكاد تكنوه فأقول وأوشك وأعود جحدت عيناك ذاك يا دمي هكذلك خدك يكحد قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسد ما بال العادل يفتح لي باب السلوان وأوصد ويقول تكاد تجنوني فأكون وأوشك وأعود مولاي وروحي يعني يعني قطبين أحمد شوقي ومحمد عبد الوهاب قطبين يعني عظمة على عظمة على عظمة وموسيقار أجيال يبدو أمير الملحنين والمغنين يعني اجتمعت الحالة فعلا لا يمكن إلا يعيش الإنسان بحالة من الحب والعشق بسماع هيك ألحان وأنغام فعلا طبعاً. أستاذ جلال اليوم جايب الكمانجة معك ما رح خلي لك كلام بقى بدنا نلحق بالوقت اللي بيجي معنا باعتبار جايب هاي الآلة الجميلة معك والراقية يعني خلينا نقول آلة صاحبة إحساس رائع جدا كمان بدنا نسمع شيء لمحمد عبد الوهاب رح أخذ مقطع من غير لي مقطع الأول اسمع منك Thank you. لحنت عبد الحليم حافظ. عم قول انا يعني كل نعم. ما فيك يا حبيبي حبيبي كلياتنا اليوم هي لحنت لعبد الحليم. عم بحكي عني وعن فريق العمل اللي شايفته بالكنترول كمان متفاجئ معي. اوكي عم تطلع فيهم استاذ جلال مستغربين هالنون. خبرنا عن من غير لي مقامنا هوند طبعا تخلل عدة مقامات بين كريزونا واثر ورصد غنية أكثر من مقام. نعم غنية مفعمة كتير وغنية كتير بالمقامات. تلحنت عبد الحليم. عبد الوهاب سجل على العود بصوته وعطاها لعبد الحليم يغنيها. طبعا عبد الحليم ما لحق يغنيها توفى. بقى التسجيل هذا بصوت عبد الوهاب مع العود إلى ما ضافوا له نزلوا على صوت على هذا التسجيل نزلوا فرقة الماسية عزفوها فوق التسجيل تبعه فصار تغنت مع فرقة بشكل كامل. نعم قطعة كتير حلوة كتير جميلة. بتحسين تعتبريها صوفية بتحسين تعتبريها غزلية بتحسين تعتبريها عدة اعتبارات. كل اللي سمعناه ممكن نسمعه بكل على كل أصيلة من أواخر أعمال محمد عبد الوهاب هي من غير لي. وطبعا أخذت ضجة كبيرة لما تغنت غناها كتير مطربين. هاني شاكر غناها كان أحمد دوغان غناها مطربين الشباب في منهم غنوها لما المطربين الشباب أجادوا. مثل ما ذكرت بالمرة الماضية أنه لما المطربين الشباب بيغنوا أغنية قديمة إذن قديش فعلا بيرتفع رصيدهم. أنا هيك رأيي أنه بيرتفع رصيدهم ولكن ما بيسترجي أي حدا يغني إذا ما كان متمكن وعرفان حاله صح يكون متمكن إيه ما لأنه القصة صعبة يا بينجح يا بيحلق يا ما لكن ما هذا هو بوقف على شفه الهاوية يا بيطلع لفوق يا إذا ما أدها بشكل لأنه هاي قمم فنية. يعني هذه القصص اللي عم نحن نحطها والأغاني وحتى الاختيارات هدول قمم فنية أكيد. نحن بنتمنى لل يعني الموهوبين الشباب اليوم طالعين على الساحة وعم بيغنوا من قلبهم وعشقانين قصة الغناء والموسيقى. بنتمنى لهم التوفيق أكيد وعنا أمل فيهم. يعني في طاقات شابة اليوم بسوريا رغم الحرب ظهرت وتميزت يمكن بزمن الحرب ظهرت أكثر فعلا لأنه المعاناة أكثر كانت هذول السوريين فظيعين شغله استاذ جلال. أيوة فعلا والله. اراده الحياه صحيح. مليئه بقلب كل سوري. اكيد انا بدي اتشكرك بالختام دائما على الخيارات الموفقه على الزمن الجميل والطرب الجميل اللي عم نعيشه بالوقت المخصص لبرنامج سحر الوتر. كل الشكر لك الاستاذ جلال جوبي. يهلا. وشكر الكبير لكم مستمعينا. بنشكركم على حسن الإصغاء والاستماع. ونتمنى تكون محطتنا نالت إعجابكم أو محطاتنا بالكامل نالت إعجابكم. كنا معكم من طرطوس أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس. وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم. عصوت لنا مصطفى، هندسي إذاعي ربا يوسف ولا سليمان، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللادقية. إلى اللقاء. عيشها وترحل بعيد، خايف على بحر الدفا ليلة شتاء.